بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. غادي نشوف معاكم اليوم بعض المعاني وبعض المصطلحات اللي متداولة في وسط المجتمع باش نعرفوا واش فاهمين الدين بصورة حقيقية، واش فاهمين المصطلحات اللي تتقال بصورة حقيقية ولا ما فاهميناش مزيان، وخصنا نثبتوا هذه المصطلحات ويعرف كل واحد المعنى ديال ما يقول وما يقال. كيقولوا الأعمال تقول بأن الإيمان في القلب، واش حقيقة الإيمان في القلب؟ وهذه أجوبة مختصرة وتفصيل إن شاء الله يأتي معنا تباعا على حساب ضيق، يعني على حساب المستطاع من الوقت، لأنه ما يسمح لناش الوقت بأننا نتطرق لكل نقطة بالتفصيل، ولكن هذا شرح ملخص باش تكون واحد الفكرة عامة، والنقاط اللي لازمها تفصيل فممكن أننا نفصلوها إن شاء الله باش تبين الأمور وتوضح. يعني قولهم الإيمان راه في القلب، هذا القول واش هو صحيح؟ واش فعلا الإيمان في القلب؟ هذا بإجماع المسلمين ليس صحيح، هذا قول خارج على الإسلام، وهو قول ديال فرقة تسمى المرجئة وفرقة تتسمى الجهمية، لأن الإيمان هو معرفة القلب أو لا تصديق بالقلب فقط، بينما قول أهل السنة والجماعة بأن الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. الإيمان هو قول، هو اعتقاد وقول وعمل. يعني الإنسان منين كيقول واحد القول، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهذا القول من الإيمان. الإنسان عندما يصلي، من تيصلي الإنسان راه الصلاة ديالو من الإيمان، من تيزكي الزكاة من الإيمان، الصوم الحج، من تيأمر بالمعروف، من تينهى على المنكر، من تيجتنب الشركيات والكفريات، من تيجتنب السحر، من تحكم بما أنزل الله، هذا كله من الإيمان. إذن القضية ديال الإيمان في القلب ليست صحيحة، ولكن الإيمان منه الاعتقاد بالقلب، اعتقاد الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين، اعتقاد الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين والقدر خيره وشره، والإيمان بالأقوال، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، الحكم بما أنزل الله. يعني أيضا الأعمال ديال الإيمان اللي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج والتوحيد، أنك ما تجتنب الأضرحة، تجتنب أهل الشرك، ما تساكنهمش، ما تتركن لا تركن إلى المشركين، تتبرأ منهم، تظهر البراءة ديالك من أهل الشرك، أنك ما تتحكمش إلى غير كتاب الله وإلى غير شرع الله تعالى، أنك ما تعملش السحر وتبرأ من أهل السحر، أنك تتبع سبيل المؤمنين في الأقوال والأعمال وتلتزم بالكتاب والسنة في الحياة ديالك والمنهج ديالك، أنك تجتمع مع المسلمين و تواليهم وتساندهم وتجتمع معهم على الحق وتطلب العلم يعني طلب العلم وموالاة المؤمنين والحكم بما أنزل الله واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب السحر والأمر بالمعروف والنهي عن الشرك وعن الكفر، هذه كلها من مسائل الإيمان. وترك مجالس الشرك هذا عمل إيماني، اللي تركه هو كافر. ترك المجالس الكفرية اللي تركه مع القدرة فهو إذن مثلهم. إذن هذه كل أعمال من أعمال الإيمان، وأعمال الإيمان فيها درجات، فيها الإيمان اللي هو أقل الإيمان، يعني شروط أعمال اللي هي شروط في صحة الإيمان، وأعمال اللي هي واجبة من الإيمان الواجب، وأعمال اللي هي من الإيمان المستحب. فالأعمال اللي هي شروط في الإيمان في صحة الإيمان لتركها فليس مسلم، لترك أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لترك أنه يتبرأ من المشركين ويهجرهم، لترك أنه يهجر مجالس الشرك، لترك أنه يتعلم الدين ويعمل به، لترك الالتزام بالكتاب والسنة، لترك يعني فرائض من صلاة وزكاة. هذه أعمال شرط في صحة الإيمان. تارك هذه الأعمال هو كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كاين أعمال لما قامش بها فهو كافر. الذي لا يكفر ساب الله والمستهزئ بدين الله. فيجب على كل مسلم أن يتبرأ ممن يسب الله وممن يتستهزئ بدين الله. وباش تفهموا هذه المسألة مزيان، بأن الإيمان لا يقتصر على اعتقاد القلب، بل هو كفر. الكفر أنه قد يكون بالقول وقد يكون بالعمل. الدليل الأول قول الله عز وجل: قل بالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة. فهنا هذا الكفر اللي قاموا به هاد الناس هادو، أنهم قالوا قولا، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب حديثا ولا أجبن عند اللقاء. قالوا هذه المقالة عن قراء، عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيهم التكفير. قال: قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا القول كفر، فهذا قول منافي للإيمان. بس تعرف بأن الإيمان هو ليس فقط اعتقاد بالقلب، بل أيضا ما تقول إما أن يكون إيمانا وقد يكون كفرا، وقد يكون معصية. الدليل الثاني قول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فقول الله عز وجل إلا من أكره، علاش تيدل هذا القول؟ هذا تيدل على أن الإيمان أو الكفر ليس هو فقط اعتقاد القلب، لأن اعتقاد القلب لا يكره عليه أحد، القلب مطمئن بالإيمان، اعتقاد القلب مطمئن بالإيمان. إذن ماذا يكره؟ من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن القلب، اعتقاد القلب لم يكره على أنه يكفر في قلبه، بل قلبه مطمئن. إذن أين هو الكفر؟ الكفر في أنه يقول قولا أو يعمل عملا لأكره، ووضع السيف على رقبته أو تحت التعذيب، وأكره على أنه يكفر بالله، مثل أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يستهزئ بالدين، أو أن يتنكر للإسلام. إذن لازم هذه القاعدة تقرر، بأن الدين، بأن الإيمان هو اعتقاد وقول وعمل. وعلى أساس هذه القاعدة، على أساس هذه القاعدة يمكن لنا نفهم مزيان مسألة أخرى، بعد ما توضح أن الإيمان ليس في القلب، الإيمان ليس في القلب فقط، بل هو تصديق بالقلب وبالقول وتصديق بالعمل. النقطة الثانية هي فصل الدين عن الدولة، وعلى ضوء هذا الشيء اللي قلنا على الإيمان بأنه من الأقوال والأعمال، فكما أن الإنسان هذاك الشيء اللي كيقول كيكون هو الدين ديالو، إلى استهزأ بالله فدينه يخرج من دين الإسلام إلى ماذا؟ إلى دين الكفر. إذا قال الله ثالث ثلاثة فهذا دين النصارى، إذا قال عزير بن الله هذا الدين ديال اليهود. مهما قال من قول فكينتسب ولا كيتسمى هذاك القول اللي قالوا أنه يدين به. وإذا دعا عيسى فكيتسمى نصراني، وإذا تعبد عبادة اليهود فتتسمى يهودي، وإذا عبد القبور فكيكون يعني على نهج الصوفية أو نهج الشيعة، فهذه أديان، هذه كلها أديان. فلا يمكن الكلام عن فصل الدين عن الدولة، مهما أن الدين لا ينفصل عن الدولة ولا ينفصل عن الإنسان. مهما اعتقد الإنسان ومهما قال ومهما عمل فهو دينه. الدين اعتقاد وقول وعمل. إذا قال لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وعمل واعتقد الإسلام وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعمل بأركان الإسلام واجتنب نواقض الإسلام واتبع سبيل المؤمنين ولزم جماعتهم، جماعة المسلمين، فهذا يسمى مسلما. وآمن بالكتاب كله. وأما إذا اعتقد بأن الإيمان واعتقاد القلب، فقد فخالف دين الإسلام، خالف دين الإسلام وصار في دين المرجئة، إذا اعتقد بأن الله يجبر العباد على الأفعال، فقد خالف دين المسلمين واعتقد اعتقاد الجبرية. إذا اعتقد أن الله لم يقدر على العباد أعمالهم ولم يعلم بها قبل أن تكون، فقد اعتقد اعتقاد القدرية، وهي كل فرق ضالة، فرق ضالة وأديان، هذه أديان. قل الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الذي يشرع الدين فهو الذي يشرع الدين الذي يأتي ببدعة لم تكن في الدين وخالفت أصل الدين، فهذا يكون طاغوت متبع في غير دين الله عز وجل. كما قلنا أن فصل الدين عن الدولة هو مجرد كذبة وخدعة، ولا يمكن للدولة أبدا أن تنسلخ من دين، فإذا كانت تؤمن هذه الدولة بالله والملائكة بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والكتب والنبيين واليوم والقدر خيره وشره، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتجبي الزكاة من الناس وتوزع على الفقراء المسلمين وتحكم في الأموال والدماء والأعراض بما أنزل الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم الحدود وتقيم الدين وتعلم الدين وتنهى عن الكفر وتعامل الكفار بما أوجب الله عليها معاملتهم به، فتسمى دولة إسلام ودولة الإيمان. أما إذا كانت الدولة تخلت عن بعض هذه الأمور، سواء كان في الجانب الاعتقادي أو في الجانب التطبيقي العملي، فتركت تحريم الحرام وتحليل الحلال، فصارت تبيح بيع الخمور وتبيح الزنا وتبيح غيرها من المحرمات، ولا تنكر عبادة الأموات في الأضرحة، ولا تتبرأ من أهل هذه العبادات أو تساندهم، وتفتح البرلمانات من أجل تشريع القوانين من وضع البشر، فيكون الدولة لها مشرعون غير الله عز وجل. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا شرعوا لهم من الدين، فهذا دين، مهما شرع البشر بخلاف شرع الله فهو دين. إذا الدول حقيقة اليوم التي نشاهدها، ما هو دينها؟ دينها ليس هو الإسلام، ليس دينها هو الإسلام. دين الإسلام يحرم الخمر، يحرم الربا، يحرم الفواحش، يحرم الشرك ونواقض الإسلام، يقيم الصلاة، يفرض الصلاة على الناس، يفرض الزكاة على الناس، فيه بيعة على الإسلام، فيها إمام، فيه جماعة، في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أما دين الناس اليوم فهو حرية الاعتقاد، كل واحد يدير اللي بغى، اللي بغى يصلي يمشي يصلي، اللي بغى يمشي الحانة يمشي للبار، اللي بغى يلبس شي حاجة كل واحد يديها في راسه، ما اللي ما أدانيش ما أديهش وخليه يدير اللي بغى. هذا كله هذا دين. يعني الخمر كيتباع في المقاهي وفي على يعني في طرقات وفي جانب الشاطئ وفي هذه الملاهي، القانون ينص على أن العلاقة ما بين راشدين علاقة بالتراضي، ليس يعني ليس لها أي عقوبة. الأضرحة ممولة من طرف الدولة، أضرحة شركية يعبد فيها غير الله، تقام فيها الطلاسم، تقام فيها يعني الأعمال الشعوذة. هذا دين مخالف لدين الإسلام ولا شك، ولا يجهل هذه الحقيقة إلا من جهل معنى الدين وجهل بتاتا معنى الإسلام. إذن دين الدول الآن ليس دين الإسلام، ومن يرفع شعار فصل الدين عن الدولة يجب عليه معرفة هذه الحقيقة، فإن كان بذلك يقصد فصل الإسلام عن الدولة فنقول يعني بأن الإسلام منفصل عن الدولة، عن الدول الحالية، ودين الدول الحالية ليس هو الإسلام، بل لها دين آخر يحل ما حرم الإسلام ويحل ما ناقض الإسلام. نعم، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام على من اتبع الهدى.